قافلة الهدى الدعوية. أحبتي اليوم نشتكي، فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء، وكل واحد قاعد يفضفض للثاني، صح؟ وما ما خلصت مشاكلنا ولا رضينا، صح؟ اللي تشكيله عنده هم أكثر منك، صح؟ لكن تعال شوف الآن وإحنا نتكلم مع بعض، تلقى الواحد يتكلم، لو أوريك المقطع اثنين يشتكون لبعض وأعطيك بدون صوت، أقسم بالله أن تقول هذا بيطلع قلبه وهو قاعد يعبر عن اللي عنده، صح؟ ولين سجد بين يدي ملك الملوك الغني جل جلاله اللي إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، تلقاه يدعي كنه يدعي واحد فقير. أقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره. عندنا مشكلة مع السجود، وإذا كان عندك مشكلة في إطالة السجود عندك مشكلة في حياتك كلها. إذا أنت تجيد فن الشكوى للناس وما تجيد فن الشكوى للبشر وما تفتقر للناس وما تفتقر لرب العالمين، أقسم بالله لن تزداد مشاكلك إلا سوء. أحبتي ليش إذا شكينا للناس تلقى الواحد يطلع قلبه وهو يتكلم، ولا شكى للعزيز ساجد يرفع بسرعة، وحتى وهو ساجد بين يدي الله من قلة الأدب مع الله يفكر في الناس وين بيروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له. والله جل جلاله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. خذ الآية، يا أيها الذين آمنوا إيش استعينوا، درس قاسي، استعينوا بإيش؟ بالصبر والصلاة. تخيل قيلك الحين فيك ورم مصيبة، طيب ورم من اللي قضاه؟ لو عند أمك بتعطيك إياه؟ لا والله أنا ترحمك، والله إن الله أرحم بك من أمك. لأجل هذا يقول أحد أئمة التفسير، يقول والله لاختيار الله لك فيما تكره خير لك من اختيارك لنفسك فيما تحب. أعيد، يقول والله لاختيار الله لك فيما تكره خير لك من اختيارك لنفسك فيما تحب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين طبعا لن تذوق حب الغالي إلا إذا عرفت إيش معنى إذا حبيت السجود. تحب السجود؟ كلمني واحد قبل رمضان بكم شهر، كان يوم خميس وأنا عندي واحد من أخواني وفاتح سبيكر ويتكلم، أقسم بالله يا جماعة أنا يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي، وقال قصة ما نبجايلها لكن قصة صراحة مؤلمة. قلت والله يا حبيبي، شوف والله أن هذه كلمة، قلت والله يا حبيبي لو أني ربك أني لأعطيك من بكائك ومن شكواك، لكن والله العظيم أن ربي أرحم مني. تقدر؟ قلت لها الكلمتين يا جماعة، وادخل الموقع وشوفوا كلامه هو بنفسه وش قال وش قاعد يوصي الناس. قلت له يا حبيبي والله لو كنت ربك بهالكلام أسمعك والله أعطيك، لكن تقدر تكفى حط تحتها مليون خط هذه. قلت تقدر تقول الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد؟ تقدر هالبك هذا ويطلع لله وانت ساجد لحالك؟ سكت. قلت إذا تقدر راح الحين سوها، أقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا أخي، قال طيب وش توصيني عليه؟ قلت أوصيك بشيء واحد، لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه وتعالى. وسكر. بعدها بأسبوع اليوم الخميس الجاي دق علي قال أنا ما كلمتك بشكي اليوم ولا شيء، بس بقول لك كلمة وشوفوا يا جماعة اكتبها في الموقع في سجل الزوار، قال بقول لك بس كلمة تكفى ذكر فيها الناس، قل للناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء ما قلته. يقول اقسم بالله ما أبقى لربي ولا حاجة إلا قضاها في الأسبوع هذا. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.